فآكل في كل يوم ما لذ وطاب من أنواع الطعام حتى أشبع. فنظر إليه وقال: أما أنا فأمنيتي أن أحكم هذه البلاد. فذهبا إلى سوق العبيد، فإذا بصاحبه الأول يأتيه طباخ فيشتريه، وإذا بكافور يأتيه ملك من ملوك مصر فيشتريه ليكون مولا عنده. وبعدما ينظر إليه ويراه ويرى حنكته وقوته يقدمه حتى مات ذلك الملك، ثم تولى كافور الإخشيدي ملك مصر. وكان مرة يمر مع وزرائه ونوابه والمقربين منه، فمر من أمام صاحبه الذي كان معه من سنوات، فنظر إليه فإذا هو يخدم الطعام ويخدم طباخ ويخدم سيده الطباخ بجد، فنظر إليهم وقال: هذا كان معي، فسألته عن أمنيته فقعدت به أمنيته فصار إلى ما ترون، وطارت بي أمنيتي فصرت إلى ما ترون. إذا ما خط في شرف مروم في أي شيء في أي مجال، إذا ما خط في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. نبيك صلى الله عليه وسلم كما صح عنه يستعيذ بالله. نحن بنسمع يستعيذ بالله من الدجال، يستعيذ بالله من الفتن، يستعيذ بالله من الحرام، لكن يستعيذ بالله من الكسل؟ يقف النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع يديه إلى الله، إلى الملك، إلى الخالق، إلى من بيده ملك الأبدان والأرواح، فقال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز أن يكون عندك همة لكنك عاجز ببدنك، يعني أن تكون مريضاً مقعداً غير ذلك، ويدعو الله تعالى أن لا يكون عنده بدن قوي لكن همة ميتة، همة ضعيفة. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. يا ربي مرض الكسل خطير، أستعيذ بك أن أصاب به. لذلك عندما كان يرى الشباب الذين يقومون في أول النهار لبكور الأوقات لدين ودنيا، كان يدعو لهم: بورك لأمتي، بورك لأمتي في بكورها. يرى ذلك الشاب الذي خشنت يده من شدة العمل ما مدها ليسأل، فسلم عليه ونظر إليها وقال: هذه يد يحبها الله، رب أصحابه على الهمم، على الإصرار. فقال لهم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فقام التلميذ الأول، الأول في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بعد وفاته مباشرة، ليقول له: يا أبا بكر، يا أبا بكر اهدأ، يا أبا بكر اهدأ، ما تمشي الجيوش، العرب ارتدت ترمينا عن قوس واحدة، يا أبا بكر لا تسير جيش أسامة. قال: أبدا، جيش أسامة يسير. قال عمر: يا أبا بكر، من يقاتلهم إذا لم يبق معك أحد؟ من يقاتلهم؟ قام أبو بكر ليقول: أقاتلهم ولو كنت وحدي، أقاتلهم ولو كنت وحدي. يسطر بذلك عزائم الهمم، الإصرار. ويليه بعد ذلك عمر، ويليه عثمان وعلي وكبار الصحابة. هذا زيد لم يجاوز 18 عاماً جمع قرآن، أنا وإنت والأم كلها تقرأ به إلى قيام الساعة، ما بلغت 18 سنة يجمع قرآناً. هذا معاذ لم يبلغ الثلاثين صار إمام العلماء. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، هذا البخاري في سن الشباب، في سن الشباب يجمع أصح كتاب بعد كتاب الله. جابر بن عبد الله في الحجاز في مكة والمدينة يسافر لعبد الله بن أنيس وواحد الصحابة في الشام ببلادنا، يسير من مكة إلى الشام مسيرة شهر كامل ليلتقي بعبد الله، لأنه علم أن عنده حديثا واحدا ليس عند جابر، ثم يأخذ منه الحديث ويرجع. لا أظن أن على وجه الأرض أحد عنده هذه الهمة. بكون بين بيتك وبين المسجد اللي فيه دورة علمية ولا إيمانية ولا غير ذلك أمتار، لا يأخذ معك أوقات مشي، لا يأخذ معك دقائق في السيارة، لكن لا يوجد همم إلا من رحم الله. والهمم والحبة في الله هي التي بها يقاس المرء بقيمته. فهمة المرء، قالوا سابقا نية المرء أفضل من عمله، بل همة أو وهمة المرء أفضل من عمله، والهمة هي التي توصلك إلى قمم الأعمال. هذا ليس فقط في سير السلف، هذا موجود الآن، موجود بفضل الله تعالى، نماذج مشرقة. وإن كان كثير من شبابنا أصيبوا بهذا المقتل، نعم أقول مقتل، لأن ضرب الهمة عند الشاب مقتل. شاب يستيقظ الساعة 11 والثانية عشر والواحدة ويقلب كفيه ليقول أين الأعمال، كيف تتزوج، وأجرات البيوت والغلاء. شاب يبقى في الجامعة سنوات لينجح في مواد وفي جامعة، ولا يرضى أن يعمل مع الجامعة واختصاص واحد. وإن كان هذا منتشر، لكن بفضل الله تعالى هنالك نماذج مشرقة من شباب الأمة الذين حركتهم الهمم. فكلنا سمعنا عن الشيخ أحمد ديدات رحمه الله على سبيل المثال، الذي دخل على يديه مئات الآلاف، يحفظ القرآن عن غيب، لا يخطئ بآية، يسأل عن آية فيجيب عن الآية وموضعها ورقم الصفحة ورقم الآية ورقم السورة والموضع عن اليمين أو عن الشمال وما قبلها وما بعدها، ويحفظ الأحاديث ويجيب، ويجلس في مجالس فيها مئات الآلاف من النصارى ليدخل على يديه الآلاف. وذلك الدكتور عبد الرحمن الصميت الكويتي الذي كان طبيباً يعمل في أوروبا في بلد العز والرفاهية والعيش، الرغد من العيش، ليختار أفريقيا عن أوروبا، أفريقيا البلد الموبوء، البلد الذي فيه الأمراض والفقر والقلة والجوع، ليدخل على يديه هو وزوجته في سنوات قليلة أكثر من مليون إنسان في الإسلام، يبني بنفسه أكثر من 1000 مسجد، أكثر من 1000 مركز لتحفيظ القرآن. تأتيه جائزة من أحد الدول للإسهامات في فعل الخيرات فيقدمها كما هي. عندما يسأل عن ذلك فيقول خيرت فاخترت، وأنت كذلك خيرت فاخترت. هنالك من خير فاختار الهمم، فاختار أن يتعب، فاختار النوم القليل. ضحكوا علينا فقالوا لا تستطيع أن ترتاح إلا إذا نمت 8 أو 9 أو 10 ساعات. هنالك من ينام 4 ساعات أو 5 ساعات ليكون مجدا في دين ودنيا. كبار النجاحات في العالم الإسلامي على صعيد الدين والدنيا كانت من أصحاب همم. دخلت إلى باكستان، دخلت إلى منطقة لاهور، فزرنا فيها مركزا اسمه مركز رايوند، فرأيت فيه مباني كثيرة يدخل إليه في كل يوم آلاف، يخرج منه في كل يوم آلاف للدعوة إلى الله. دخلت إلى المدرسة فيه فوجدت المئات والآلاف بين يدي العلماء بزي مبارك، بأدب، بأخلاق، بعلم. فجلست مع أحد كبار المركز فقلت كيف بدأ هذا المركز؟ قال بدأ بشجرة، ما كان في مباني ولا طوابق ولا حجارة ولا هذه الآلاف، بدأ بشجرة صغيرة يجلس في ظلها شيخ يعلم 4 تلاميذ. هذه الشجرة، هذا الشيخ مع التلاميذ 4 كانوا أصحاب همم، رؤيتهم أن يصبح هذا المكان مركز للعالم، يأتيه الطلاب من كل أنحاء العالم يدرسون فيه، يتعلمون فيه الدعوة والقرآن والسنة. وما هي إلا سنوات قليلة، وفعلا وخيره من مراكز العالم الإسلامي. لكن المؤسف، وبإذن الله ستتغير الأيام القادمة، لكن المؤسف أن ترى ذلك منتشر عند الغرب، عند الغرب مسلمين أو غير مسلمين، اطلع بالقطار ولا بالباص عند غير العرب وانظر إلى حالة الناس، هذا يقرأ في كتاب وهذا يسمع لدرس ديني أو دنيوي يطوره يقدمه في اختصاصه الديني أو الدنيوي، وهذا يناقش أمراً أو مسألة. لكن انظر إلى حالة القطارات إذا وجدت في بلادنا، أو الباصات أو غير ذلك، تجد الناس نائمة، طلع بالباص تجد الناس نائمة أو ملتهي على سفاسف الأمور على وسائل التواصل، إلا من رحم الله جل جلاله. لذلك أيها الحبة في الله، اجتهدوا على قتل الهمم. شارل ديغول عندما تولى رئاسة الجمهورية في فرنسا أخبروه أن جاسوسا في القصر الرئاسي، لكنهم لم يتأكدوا من ذلك، أحضره وسأله مباشرة منذ متى وأنت تعمل جاسوسا؟ قال منذ سنوات. قال مع من تتواصل؟ قال ليس مع أحد. كيف توصل لهم المعلومات؟ قال لا أوصل لأحد المعلومات. قال ما مهمتك إذن؟ قال مهمتي فقط هي اختيار أصحاب الطموح المنخفض، عدم وجود الطموح عند هؤلاء، أختارهم ليكونوا في المواضع الحساسة في الدولة، فإذا اجتمعوا فلا يخرجون بشيء، وإذا أرادوا أن يغيروا نسمع منهم الكلام فقط. هذه مهمته، مهمة هؤلاء درسوها جيدا وقالوا نريد أن نبعد أصحاب الهمم والطموح عن الأماكن الحساسة بين المسلمين، لأن هؤلاء إذا حركتهم الهمم وصلوا إلى القمم. لذلك ربنا جل جلاله أيها الأحبة في الله ضرب لنا في القرآن سورة سماها بأحسن القصص، القرآن مليان قصص يا إخواني، سماها ربنا بأحسن القصص. قصة من؟ قصة يوسف، قصة كاملة في سورة كاملة. غالبا القصص تأتي موزعة في القرآن، قصة يوسف جاءت كاملة في سورة كاملة، ليقول لك الله فتى تم بيعه من إخوته ليلقى في بئر، ثم بعد ذلك يباع في الأسواق، ثم يفتن وتعرض عليه الفتنة فيأبى فيدخل السجن، بعد كل هذا صاحب همة فيكون ملكا لمصر. لذلك أيها الأحبة في الله، ما نريد أن نقوله لإخواننا وشبابنا وأحبابنا، مهما كانت الظروف شديدة ومهما كانت الظروف قاسية، إياك أن تخسر عامل الهمة عندك، إياك أن تخسر عامل الهمة عندك، لأن الهمة هي المحرك الأساسي للنجاح في ميادين الدين والدنيا. نعم نريد الطبيب، المهندس، التاجر، الموظف الأول في تخصصه، طالب الجامعة الأول في تخصصه، طالب المدرسة الأول في تخصصه. كنت أحدث أحد الشباب البارحة عن نموذج معين في العمل، قال ما الفارق بيني وبينه؟ هو عنده عقل ووصل، وأنا عندي عقل وأصل وأريد أن أصل. هذه الهمم التي نريدها، طالما أنه في الحلال، طالما أن دنياك لم تأخذ كل وقتك الديني فهنيئا لك. وكذلك ذلك الشاب الذي يعمل في الدنيا في اختصاص جامعي، يدرس، يأتي للمسجد ليتعلم العلم ويحفظ القرآن ويتحرك في الدعوة إلى الله، جمع بين كل هذا، أما عندك وقت لتذهب وتقضي حاجاتك الشخصية؟ قال: حاجاتي الشخصية أقضيها بإذن الله تعالى في الجنة. لذلك أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حقائق الهمم ومعالي الأمور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قرأت في مقال مذكور فيه في كيفية قتل الهمم عند شباب المسلمين، قالوا: عندما بدأت فكرة المقاهي في الدول العربية كانت فكرة مستهجنة وغريبة، لكنها بدأت بفكرة إنشاء 10 مقاهي لكل 1,000,000 شخص. ثم قالوا: المخطط بعد 10 سنوات أن يكون هنالك 100 مقهى لكل 1,000,000 شخص. ثم المخطط يقول: بعد 10 سنوات أن يكون هنالك 1,000 مقهى لكل 1,000,000 شخص. وقاربوا أن يصلوا إلى هذا المستوى، ومخطط 10 سنوات القادمة أن يكون هنالك 10,000 مقهى لكل 1,000,000 شخص. بعد البحث فقالوا أن أكبر وأقوى وأسرع عامل لتفريغ الطاقات والهمم من الشباب المقاهي. لا تكلم بين قوسين عن المقهى الذي يجتمع فيه مدراء عمل ليتمموا عقد عمل ليتفقوا فيه على أمر في دين أو دنيا بعيد عن المحرمات، هذا لا بأس به، بل أدعو لإقامة ذلك، أدعو لإقامة استراحات إذا بدكم سموها إسلامية يجتمع فيها الشباب وطلبة العلم وغير ذلك، يتناقشوا في أمور يطور فيها الدين والدنيا. لكن ليست هذه المقاهي التي يريدون إقامتها، مقاهي عيب أن تدخل فيها من دون بنت، مقاهي لا يليق أن تكون بغير دخان وأرجيلي، مقاهي ليست مناسبة إذا لم يكن فيها الموسيقى والأغاني وحفلة آخر الأسبوع. وتعلمون ماذا تجر هذه المقاهي إلى غير ذلك من أمور. لذلك ترى أي شاب اليوم إلا من رحم الله لا يكاد ينتهي من عمله ووظيفته إلا في المقهى. طب المسجد مفتوح وعيلتك بالبيت ناطرة، والامرأة تنتظر والزوجة تنتظر والأم والأب ينتظرون والأولاد ينتظرون، وهنالك درس، مجلس علم، مجلس إيمان، جولة، زيارة، مجلس للفكر، لا على صعيد دين ولا على صعيد دنيا إلا من رحم الله. يرجع 10، 11، 12 السؤال اليوم وأسبوع وشهر وسنة و10، ماذا فعلت؟ إذا ضاعت من حياة المرء ساعة، الوقت أعظم ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. ضاعت ساعة وساعتين و3، ومر العمر 20 و30 وما أنجزت، وما أنجزت. أين المعامل في بلادنا؟ أين المصانع؟ أين المؤسسات؟ أين الشركات؟ تحية لذلك الموظف الذي دخل ممكن نطور وممكن يكنس لكن بعد سنوات صار نائب مدير، وتحية لذلك العصامي اللي بدأ ببسطة يمكن يبيع فيها شيء بسيط والآن مدير لشركة وصاحب شركة، تحية لذلك الشاب الذي عرض عليه السفر للخارج وأبى أن يسافر ويترك بلده وعائلته، وبقي معاصماً مناضلاً مكافحاً، يعمل ليل نهار، يوفق بين دينه ودنياه، يصبر، ما سأل أحداً، ما دق باب أحد، ما ذل ماء وجهه لأحد ليقول له أعطني، هو يعمل بنفسه. كنت من أسبوع سيارة ما خط النافعة، فوجدت رجل إخواني والله أظن بين 80 و90، بين 80 و90 عم بجر عربة عم يجمع فيها البلاستيك والحديد، واللي لفت نظري أنه وقف كاد أن يدوخ أن يقع، وتمسك بالحائط. وقفت وسلمت عليه وسألته، بدأ يبكي، ما بده يسأل، يا حش شو مالك، خير، قل لي شو الموضوع، ما بده يسأل، ما بده يتكلم. قال فقط زوجتي مريضة وبنتي مريضة، ما ذهبت لأحد ولا أريد أن أطرق باب أحد. عمره فوق 80، يمشي ويبيع، يجمع البلاستيك والحديد ليبيع. اليوم ابن 20 و25 طلع فيه، شو مالك، فيش أشغال وفيش أعمال يا شيخه، اذهب واحتطب. قال لك عليه الصلاة والسلام احتطب، خذ الفأس وكسر خشب واجمع وبيع، لكن لا تسأل، لا تقل هلك الناس، لا تقل هلك الناس، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. أيها الحبة في الله، ختاما، كيف نصل لهذه الهمم؟ أولا، كما أقول دائما، الروح سريعة العدوى من الروح الأخرى. إذا كان بالعامية اللي حواليك العواطلية الذين ليس لهم همة ولا هدف، هم كيف يربح بدائل 400 وكيف يشرب أرجيلي واثنين وثلاثة، فأبشرك زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. إذا أعد مع هؤلاء، إذا هؤلاء هم أصحابك، أبشرك بسوء خاتمة. لكن إن قلت لي أصحابي هم المميزون في الدين والدنيا، من أصاحب، من أجلس، من أرافق، هم المميزون الذين أسمع أخبارهم، أخبار التميز، لا أحسد منهم أحدا لكني أغبطه. إن سمعت أحدا نجح في دين أو دنيا أغبطه وأقول كيف أريد أن أكون مثله. هكذا بإذن الله يتغير حال البلد، ما أزمة المياه ولا الكهرباء ولا غير ذلك إلا بسبب ذهاب الهمم. معقول يا إخواني مدينة فيها ما يقارب 1,000,000 مقطوع عنها المياه لأيام، ليس فيها أصحاب همم تتحرك؟ ليس فيها أصحاب همم تتحرك؟ وقس على ذلك، عن أي مثال نضرب؟ أنشئ الهمة في نفسك، وحدد هدفك، واستعن بربك، ولا تعجز، فإن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عفيته، ولا قاعدا عن جهد الدين أو الدنيا بهمة إلا وفقته وأعنته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إن نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من العجز والكسل. اللهم همة كهمة الأنبياء، همة كهمة الصحابة، همة كهمة السلف يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.